ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر؟ هذا محتمل والله أعلم، أن كناية عن الكشف للفاحشة وتعاطي ما حرم الله. أما لو كشفت ثيابها لحاجة في حمام خاص ما عندها حد، بيت أخيها أو بيت عمها أو بيت أبيها، فالأقرب إن شاء الله لا شيء عليها. فالحاصل والله أعلم أن المقصود هو الكشف الذي يفضي إلى الفساد. نعم، جزاكم الله خيرا.